عشاني أمشيها بلا حبيبي يسمراني من غير ولا مية ولا زاد يا حبيبي يسمراني عشاني أمشيها بلا حبيبي يسمراني من غير ولا مية ولا زاد يا حبيبي يسمراني حبيبي الأسمراني أهي يا أسمراني.